Oh, Oh, my God.

الباب لما تيجي تشوف في سجاده الله اكبر الله اكبر طوال بين الموجود فكان من يا معلم أكبر يا قدوة وقيل أنبض من ما أتي ولا سماء وقل ولا سماء Thank you. Thank you. وما نحن بتاركي آلهتنا قولك وما نحن لك بمؤمنين. Yeah.

كل يقين. الله الله الله الله الله. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. الله الله الله الله الله الله الله عليه المسلمين في بيت الله أكبر إن ربي قريب مجيب يا قتل الله

الله الله

والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. رب وضع لنا شجاة فاكرة النخل ذات لسنا والحب العصر والرحى فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا خد يا أيها الله يمتع عليك طلع عندنا الله سلطان كيف خلق الجن من فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. الله فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي وله الجوار المنشآت فيه عليك لا لا الله فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كمان زي ما هو كده الله يفتح عليه الله الله الله الله الله وله الجوار المنشآت في البحر كلا الحمد لله رب العالمين حكم المسلم ولو الجارم الشآت في البحر كلالا الله ربكما تكلم